تقول هل الأربع ركعات قبل العصر هل هي من السنن الرواتب؟ ليست من السنن الرواتب، بل هي سنة مطلقة، وإذا كان كذلك فليست مؤكدة كتأكد الرواتب. ولذلك نقول الصلوات التي لها رواتب هي الظهر والمغرب والعشاء والفجر. الظهر رواتبها 4 ركعات قبل الصلاة بسلامين، وركعتان بعدها، وأما المغرب فركعتان بعدها، وكذلك العشاء، وأما الصبح فركعتان قبلها. وتختص هذه الركعتان، يعني ركعتي الفجر، لأنها أفضل الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبأنها تصلى في الحضر والسفر، والرواتب التي سواها لا تصلى في السفر، وبأنها لها قراءة خاصة، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. وإن شاء قرأ في الركعة الأولى بدلا عن سورة الكافرون قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، وهذه في سورة البقرة. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الركعة الثانية، وهذه في آل عمران.